بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته الذي جمعنا في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمع قلوبنا على طاعته، وأن يجعل أعمالنا في مرضاته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وصل بنا الحديث يا إخواني في الدرس الماضي إلى نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا أنه لما نزل الوحي عليه ارتجف فؤاده وخاف عليه الصلاة والسلام مما رأى، فذهب إلى خديجة، فقامت خديجة وهدأت من روعه وبشرته بأنه لا يصيبه مكروه، ثم ذهبت إلى ورقة بن نوفل وعرضت الأمر عليه، فجاء وقابله وسمع منه، فأخبره أن هذا وحي من الله جل وعلا، وأخبره أنه سيعادى. ثم انصرف بنا الحديث إلى خديجة رضي الله عنها، وما من الله به عليها من العقل وحسن التصرف، وذكرنا ما جرى من سيرة زواج ابنتها زينب. واليوم نكمل ما وقع بعد ذلك. فلما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عليه انقطع الوحي بعد ذلك، واختلف العلماء في فترة انقطاعه، فقال بعضهم إن الوحي انقطع أيام، وقال بعضهم 40 يوما، وقال بعضهم 6 أشهر. فلما انقطع الوحي عنه عليه الصلاة والسلام وقع في نفسه أسى وحزن وتألم كثيرا، حتى أنه صار يذهب إلى جبال مكة ويصعد قمم الجبال، فإذا وصل إلى قمة الجبل أراد أن يقذف نفسه مما وجد في قلبه من الهم، ويريد أن يتردى أن يقذف نفسه من الجبل، فيتمثل له جبريل فيقول له: يا محمد اصبر فإنك على الحق، فيرجع عليه الصلاة والسلام. وذكر الشيخ الألباني رحمه الله أن ما ذكر أهل السير من محاولة ترديه عليه الصلاة والسلام أن هذا غير صحيح، لكنه وقع في نفسه شوق للوحي وأسى وحزن لانقطاع هذا الوحي عنه. وبينما هو يسير في نهاية فترة الانقطاع في مكة رفع رأسه إلى السماء فرأى جبريل على كرسي بين السماء والأرض، فإذا هو جبريل، ثم أوحى إليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، الآيات. فذهب بها عليه الصلاة والسلام كذلك يرجف فؤاده من الخوف. ثم بعد ذلك تتابع الوحي عليه الصلاة والسلام وصار ينزل عليه الوحي. ذكر العلماء فوائد من هذا الانقطاع، يعني لماذا وقع هذا الانقطاع؟ جاءه الوحي في غار حراء ثم انقطع فترة ثم جاءه مرة أخرى، ما هي الحكمة في هذا الانقطاع؟ قال العلماء أن الحكمة الظاهرة وجود التشويق في قلبه عليه الصلاة والسلام لهذا الوحي، وتعلق قلبه بهذا الوحي، وهذا ما حدث له عليه الصلاة والسلام. الحكمة الثانية أن يعلم الجميع أن هذا الوحي إنما هو من الله، إذ لو كان منه عليه الصلاة والسلام وأثر من فعله عليه الصلاة والسلام ما انقطع وهو مشتاق إليه، وإنما أتى مباشرة. فهذا الانقطاع مع شدة شوقه إليه دليل على أنه لا ينزل الوحي إلا بإرادة الله، وأن الله جل وعلا هو الذي ينزله عليه وهو الذي يوحي به إليه. فهذه والتي قبلها حكمتين عظيمتين من حدوث هذا الانقطاع له عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك مثل ما ذكرنا تتابع عليه الوحي. ذكر العلماء مراتب لهذا الوحي، يعني استمر الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة، ثم 10 سنوات في المدينة، وهذا الوحي ينزل عليه، ينزل عليه حسب الوقائع والأحداث وحسب الظروف والأزمنة. فكلما نزلت نازلة ووقعت واقعة جاء الوحي من السماء لحلها وبيان شرع الله فيها على مدار 23 سنة. وهذا الوحي الذي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم له مراتب. المرتبة الأولى الرؤيا الصالحة، ورؤية الأنبياء حق، إذا رأى النبي رؤيا في منامه تعين عليه تنفيذها. دليل ذلك ما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه رأى في المنام أن يذبح إسماعيل، ما قال هذه رؤيا هذه منامات، وإنما نفذ عليه الصلاة والسلام وأقدم على التنفيذ، ثم جاءه الفكاك والفرج من الله جل وعلا. الحاصل أن من مراتب الوحي الرؤيا الصالحة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. المرتبة الثانية ما كان يلقيه في روعه، فكان يلقى في روع النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقرار وخبر وشيء، ثم يخبر الناس به، يقول ألقي في روع كذا أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجرها أجلها ورزقها. فهذا نوع من أنواع الوحي الذي يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما يحصل أن يتمثل الملك في صورة رجل، يتمثل الملك في صورة رجل ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويكلمه، فهذا نوع من أنواع الوحي. وحدث هذا كما في حديث جبريل والمسمى حديث عمر، أنه جاء جبريل في صورة رجل، قيل في صورة الدحية الكلبي، فدخل على الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم بينهم، فدخل عليهم، فهذا الدحية في موقع آخر، أما في هذا فإنه دخل رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه الحاضرون، فدخل حتى جلس أمام النبي صلى الله عليه وسلم وناس ينظرون، فسأله قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فأخبره، ثم قال أخبرني عن الإيمان، فأخبره، ثم قال أخبرني عن الإحسان، فأخبره، ثم قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلى من السائل، من السائل، ثم قال أخبرني عن أماراتها، فقال أن تلد الأمل تربتها وأن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان، ثم انصرف، يعني قام هذا الرجل من المجلس وذهب. فلما خرج قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. إذن هذا نوع من أنواع الوحي، كان يأتيه عليه الصلاة والسلام في صورة رجل ويكلمه ويسأله ويدر بين حوار ويخبر بما يريد الله جل وعلا، فيخبر الناس والناس يسمعون. فهذا نوع من أنواع وحي الله جل وعلا إلى رسوله. ومنه أن يأتيه مثل صلصلة الجرس، وهذا أشد الأنواع على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا نزل عليه مثل صلصلة الجرس فيقع عليه الثقل، حتى أن بعض الصحابة ذكر أنه جالس بجوار الرسول صلى الله عليه وسلم وكانت رجله تحت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو بجواره، فلما نزل عليه الوحي اشتد الضغط على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الصحابي كادت رجله أن ترض ركبتي من شدة الضغط الذي كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من شدة ذلك أنه ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرودة القارس، فإذا نزل عليه الوحي يتفصد جبينه من العرق من شدة هول ما ينزل عليه وثقله، فهذا أشد أنواع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أن يرى جبريل في صورته التي خلقه الله عليها، وهذا حدث له مرتين، المرة الأولى في غار حراء والمرة الثانية في الإسراء والمعراج، لما صعد إلى السماء رأى جبريل هناك في صورته التي خلقه الله عليها، فيكلمه ويأمره وينهاه ويخبره بما يريد الله جل وعلا، وهذا الكلام نوع من أنواع الوحي، يحفظها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أن جبريل قال لي في غار حراء اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان إلى آخره، فهذا نوع من أنواع الوحي. ومن أنواع الوحي ما أوحاه الله إليه من فوق سبع سماوات لما كان في السماء السابعة في الإسراء والمعراج، فإن الله أوحى إليه الصلوات الخمس، ولا يخفى عليكم ما جرى من كلام موسى وطلبه أن يعود إلى الله ويسأل التخفيف، فكان رسول الله يسأل التخفيف إلى أن استقر الأمر على خمس صلوات في اليوم والليلة، وهي في الميزان 50 صلاة. هذا نوع من أنواع الوحي. ومن أنواع الوحي أن يكلم الله رسوله مباشرة بدون واسطة، أن الله يكلم الرسول مباشرة بدون واسطة، وهذا ثابت في حق موسى عليه الصلاة والسلام، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. أما النبي صلى الله عليه وسلم نبينا عليه الصلاة والسلام ففيه خلاف بين العلماء، هل كلمه الله جل وعلا بواسطة أو بدون واسطة، على خلاف كبير بين العلماء. الشاهد أن هذه المراتب هي التي نزل بها الوحي من السماء في خلال 23 سنة. بعد ذلك انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، بدأ يدعو عليه الصلاة والسلام لأنه كلف، يا أيها المدثر قم فأنذر، قام عليه الصلاة والسلام ونهض بالدعوة وبدأ يدعو. من الطبيعي يا إخوان أنه بيبدأ بالقريب، لا يمكن أنه يدعو البعيدين والقريب ما أمنوا. أقرب الناس إليه زوجته خديجة، هي أقرب الخلق إليه، فبدأ بها وعرض الإسلام عليها فأسلمت، وهي أول من أسلم على وجه الأرض وأول من أسلم من النساء أسلمت. فلما أسلمت ودخلت في الدين بدأ بمن حولها أيضا، فعرض الأمر على علي ابن أبي طالب. مثل ما قلنا لكم في لقاء ماضي أن علي ابن أبي طالب جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وفاء منه عليه الصلاة والسلام لعمه، فكان عمه فقير وعياله كثير، وأراد أن يرد المعروف لعمه لأنه قام بكفالته في طفولته، فأخذ علي عنده حتى ينفق عليه ويخفف على عمه. وهذا من حظ علي أن يبقى في بيت النبوة، فكان أول مدعوم من الأطفال، عرض عليه الإسلام فأسلم وتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عرض الإسلام على أبي بكر لأنه كان ملازما له، وكان أبو بكر رضي الله عنه مقارب للنبي صلى الله عليه وسلم في سنه، وكان عليه رضي الله عنه يتحلى بأخلاق طيبة وآداب عالية، فعرض عليه الإسلام فأسلم وما تردد أبدا. أما بقية الصحابة فكان بعضهم يقول أشوف، خل أفكر، بكرة بعطيك خبر، يتردد. أما أبو بكر فبمجرد ما عرض عليه الإسلام أسلم، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله فأسلم. وأسلم زيد، وزيد عند النبي صلى الله عليه وسلم كان لخديجة رضي الله عنها مملوك، فلما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم أهدته زيد، قالت خذ زيد هدية لك. فصار زيد انتقل من ملكية خديجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصار مملوك للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرض عليه الإسلام لأنه قريب مولى له فأسلم. ثم بعد ذلك صار النبي صلى الله عليه وسلم يدعو. نقف الآن قبل أن ندخل في منهج الدعوة مع زيد ابن حارثة، وكيف صار مملوكا عند رسول الله. زيد هذا كان حر، وكان في قبيلته ومع أهله وأقاربه طفلا صغيرا، فبطبيعة الحروب والمجتمعات الجاهلية يغير بعضهم على بعض، ويقتلون الكبار ويسبون النساء والأطفال. فأخذ زيد رضي الله عنه فوضع القيد في يده وذهب به إلى السوق، وهو حر وابن حر على أنه عبد، فبيع ثم بيع ثم بيع، وتناقلته الأيدي حتى وصل إلى خديجة وأهدته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دار الزمن وذهبت الليالي والأيام، فكر أبوه في البحث عنه وعمه، فأخذوا يسألون ويذهبون للقبائل وينظرون في الناس لعلهم يجدونه، لأنه ما قتل وإنما سبي. فصاروا يسألون ويبحثون حتى جاءهم خبر أن في مكة غلام يقال له زيد، وأنه مملوك لمحمد بن عبد الله. فركبوا مطيهم وجاءوا إلى مكة، فلما دخلوا مكة أناخوا مطيهم وسألوا أهل مكة، قالوا أين محمد بن عبد الله؟ قالوا هو ذاك. فجاءوا إليه والنبي صلى الله عليه وسلم جالس، فسألوه فأخبرهم بنفسه، ثم سألوه عن زيد فأخبرهم أنه مملوك له. قالوا بنشتريه أو سنشتريه بما تريد، أطلب المبلغ الذي تريد وندفعه لك وأعطنا زيد، فأنا أبوه وهذا عمه. فنظر إليهم وقال لهم ألا أدلكم على ما هو خير من ذلك، يعني أعطيكم حل غير هذا الكلام اللي تقولون. قالوا وما هو؟ قال أدعوه، يعني أناديه، ثم أقول هذا أبوك وهذا عمك، أتريدهم أم تريدني؟ فإن أرادكم خذوه بلا قيمة، وإن أرادني فكيف أعطيكم إياه وهو يريدني؟ قالوا والله أنصفت، يعني كلام مقنع، بتجيب ولدنا ثم تقول اختار، فإذا اختارنا بتعطنا بدون مقابل، أنصفت، هذا كلام ما لا غبار عليه. قالوا رضينا. فأرسل البحث عن زيد، فراح من يناديه، فجاء زيد. فلما جاء وقف، وأبوه واقف وعمه واقف والنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا زيد هذا تعرف هذا وهذا؟ قال هذا أبي وهذا عمي. قال فإني أخيرك، إن شئت أن تذهب معهم فاذهب، وإن شئت أن تبقى عندي فتبقى. قال والله لا أختار عليك أحدا يا رسول الله. فوقع في نفوسهم، قالوا يا زيد أبوك، قال عمك، قال والله لا أختار على رسول الله أحدا أبدا. فكأنه وقع في نفوسهما وتأثروا بعد ذا العمر الطويل وهذا البحث وهذا الشقاء، ثم وجدوه وأبوه ثم يقول هذا الكلام، وقع في نفوسهم. فقام عليه الصلاة والسلام وأخذ يد زيد وذهب، وأبوه وعمه ينظرون. ثم جاء في مجمع من قريش، قال أيها الناس إن هذا زيد ابني وأنا أبوه، يجبر بخاطر أبوه حتى لا يقول أنه يستعبده ويذله، قال هذا زيد ابني وأنا أبوه. فلما رأوا هذا الموقف البطولي وهذا الكرم وهذا الوفاء سمحوا واقتنعوا أن هذا الرجل الذي أمامهم ليس كالناس، وإنما هو كريم، وإنما هو وفي، وإنما هو حسن العشرة. وهذا هو السبب الذي جعل ابنهم يختارهم عليه، يختاره عليهم. ثم بعد ذلك طابت أنفسهم واستقرت خواطرهم ثم ذهبوا راضين، فنزل نسخ هذا الأمر وأنه لا يدعى الإنسان إلا لأبيه. ولذلك بعد هذا الموقف صاروا يسمونه زيد بن محمد، زيد رضي الله عنه، بعدما رفع يده النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ابني، قاموا يسمونه أهل مكة زيد بن محمد، واشتهر بزيد بن محمد حتى نزل قوله جل وعلا ادعوهم لآبائهم، فرجع الصحابة وسموه زيد بن حارثة. الشاهد أن زيد بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في متابعته عليه الصلاة والسلام. نأتي بعد ذلك إلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام انطلق في دعوته في مراحل، ما جاء عند الكعبة وقال أنا رسول الله أيها الناس وأعلن، لا، وإنما بدأ بدعوة سرية، يمسك هذا على جنب ويكلمه، ويمسك هذا على جنب ويكلمه، ومجالس خفية سرية ما يعلم بها الناس 3 سنوات ولم يعلن عليه الصلاة والسلام دعوته، وإنما يدعو في السر ويجتمع بالصحابة في دار الأرقم ابن الأرقم سرا، ويجتمع بهم تحت الأشجار وفي الأودية في الأماكن البعيدة، ولا يعلم أهل مكة بهذه الدعوة، يعني كفار مكة وصناديدها وكبارها لا يعلمون بهذه الدعوة 3 سنوات وهو على الدعوة السرية. ثم جاء بعدها الدعوة الجهرية بلا قتال، صعد عليه الصلاة والسلام على الصفا ثم أعلن دعوته وأخبر الناس أنه يدعو إلى الله على قصة ستاتي. ثم بعد ذلك استمر في هذه الدعوة إلى الهجرة وهو يعلن على الملأ ويتكلم والصحابة يتكلمون، وصار الخلاف إلى أن هاجر عليه الصلاة والسلام وهو يدعو بلا قتال، ما رفع سلاح ولا ضرب أحد ولا قاتل أحد، وإنما يدعو جهرا. ثم بعد ذلك بعد الهجرة إلى صلح الحديبية وهو يدعو مع قتال المقاتلين، يدعو عليه الصلاة والسلام مع قتال الذين يقاتلون. ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة الدعوة الجهرية مع قتال كل من يقف أمام الدعوة بعد الحديبية إلى أن مات، وهو يدعو كل من وقف أمامه في الدعوة. هذه تسمى مراحل الدعوة، من بداية دعوته إلى أن مات عليه الصلاة والسلام. يا إخواني، هنا سؤال قد يسأل سائل، يقول هل يلزم المسلمين اليوم أن يمشون على هذا البرنامج؟ ومن أراد أن يدعو أن يدعو على نفس الطريقة، يقول أبدعو 3 سنوات سرا، ثم أبدعو 7 سنوات كذا، ثم 8 سنوات كذا؟ لا، وإنما هذا يعني ترتيب المراتب هذه حسب مواقع الناس، حسب ظروفهم. فالدولة المسلمة الموحدة التي تقيم الشريعة ومستقيم الأمر فيها لا يحتاج الأمر إلى سرية، لا يحتاج الأمر إلى اجتماع في استراحات وزوايا وخبايا، لا، وإنما الأمر يعلن في الجوامع وخطب الجمعة، وتعلن الدعوة وبين للناس كيفة الصلاة والأخطاء التي تكون في الحج والصيام والزكاة، ويعلن الإسلام جهارا نهارا، ما يلجأ إلى الخفاء. أما الدول التي فيها ضغط على المسلمين وهي دول كافرة، والفرد فيها لا يستطيع أن يتكلم، ولو قال أنا مسلم قتل، فضلا عن يدعو، لو قال أنا مسلم قتلوه، كيف إذا قال أدعوكم أيها الناس إلى الإسلام سيقتلونه؟ في هذه المرحلة يدعو سرا، لا يتكلم ولا يعلن نفسه. ولذلك جعل الله هذه المناهج في حياة الرسول حتى يأخذ منها كل شعب وكل قوم ما يناسبهم. فمن كانوا في أمن وأمان والدعوة ظاهرة يعلون يسيرون على ما كان عليه الصلاة والسلام يوم وفاته، ومن كانوا في ضعف ودول قاهرة فإنهم يبدأون كما بدأ عليه الصلاة والسلام، ومن كانوا في الوسط الدعوة مفتوحة ومن أراد أن يدعو دعا ومن أراد أن يجلس جلس ولا يحارب أحد، فإن الإنسان يدعو بالحكمة حسب ما يناسبه وما يكون الظرف عليه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق في الدعوة السرية وهي التي سيبدأ الحديث عنها، صار يدعو عليه الصلاة والسلام ويأمر الصحابة الذين يدخلون في الإسلام ألا يعلنوا ذلك، ويزيدون كل يوم واحد، كل يومين واحد، كل 10 أيام 2، وهكذا دعوة ضعيفة حسب الظروف. ولكن الذي يلاحظ أن من دخل في هذا الدين ما يخرج منه، من دخل فيه لا يخرج منه ولا يفكر أن يعود عنه، ويحبون النبي صلى الله عليه وسلم ويتمسكون بهذا الدين وساروا على ذلك 3 سنوات والدعوة السرية مثل ما ذكرنا لكم، حتى صار عددهم 80 شخص بين رجال ونساء، وهم مستخفين لا يعلنون شيء، وإنما يجتمعون ويقرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويعلمهم. وكانت الدعوة مقتصرة على التوحيد، ليس فيها أحكام الشريعة الباقية، لا زكاة ولا صيام ولا حج ولا الأحكام الأخرى، وإنما يدعو إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله فقط، ويقرؤون القرآن ويصلون. وكانت الصلاة فرضها الله جل وعلا على رسوله في الإسراء والمعراج في صفتها 5، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل ذلك، وجاءه جبريل فتوضأ له وهو ينظر، ثم جاء وصلى في أول الوقت وصلى في آخره، وأخبره أن الصلاة بين هذين. وكان عليه الصلاة والسلام يذهب ويصلي في شعاب مكة هو وعلي بن أبي طالب، وكان كذلك أبو بكر يصلي، لكن الصلاة المفروضة على صفتها هذه إنما وجبت وفرضت في الإسراء والمعراج، أما قبلها فكانت كتطوع، يصلي النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي معه علي صلوات متفاوتة، ولكنها فرضت فرضا في الإسراء والمعراج. ظل الصحابة يزيدون كما أخبرتكم، حتى جاء في وقت قال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم ألا نعلن، أخبره أن العدد قليل بقي حتى يكثر العدد، فكأن أبو بكر راجع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعلن هذه الدعوة، ثم بعد ذلك وافق النبي صلى الله عليه وسلم، فتواعدوا عند الكعبة وجاءوا لإعلان الدعوة وكانوا قليل، فدخل المسلمون وتفرقوا عند الكعبة والكفار موجودون، ثم قام أبو بكر خطيبا وأعلن الدعوة وأعلن الإسلام والدين الجديد، فلما أعلن ذلك غضب كفار مكة فجاءوا إليه وضربوه وطرحوه في الأرض وضربوه ضربا مبرحا حتى لا يعرف أنفه من وجهه من الدماء من شدة الضرب، وأغمي عليه، فجاء بنو تيم قومه فحملوه وهو أشبه بالميت، فقالوا والله إن مات أبو بكر أخذنا الثأر من فلان وفلان وفلان، يعني الذين بدأوا بالضرب وضربوه الناس كلهم، فحملوه وذهبوا به إلى بيته أول النهار لا يتكلم ولا يتحرك مغمى عليه من شدة الضرب، وتفرق الصحابة وذهبوا، وظل أبو بكر رضي الله عنه مغمى عليه إلى الليل، فلما جاء المغرب أفاق، وبنو تيم سلوا سيوفهم وقفوا عند بابه يقولون بس يموت ثم نقتل فلان وفلان وفلان، ثم أفاق، فلما أفاق نظروا إليه إذ هو يتكلم فيقول ما فعل رسول الله؟ يخاف أن الرسول ضرب مثله، ما اهتم من نفسه، خاف أن الرسول مضروب مثله. قال ما فعل رسول الله؟ فأغمد القوم سيوفهم، قالوا تبا لك، إنما أصابك بسببه. وتسأل عنه، يعني اللي جاك بسببه، وبعد تسأل عنه فغضبوا ثم ذهبوا. فنظر فإذا أمه، قال ما فعل رسول الله؟ قالت لا أدري يا بني. قال اذهبي واسألي فلانة. فذهبت أمه إلى هذه المرأة وقالت ما فعل أبو بكر؟ فنظرت فيها، ما فعل محمد؟ فنظرت فيها قالت ولما؟ قالت لأن أبا بكر يسأل عنه. قالت حتى آتيه، تقول المرأة هذا، تقول أول أجي وأشوف أبو بكر. لماذا؟ لأنها تخاف أن فيه مكيدة بالرسول صلى الله عليه وسلم. فجاءت هذه المرأة مع أم أبي بكر حتى وقفت عليه، فإذا هو أفاق، فنظر إليها قال ما فعل رسول الله؟ قامت المرأة تنظر إلى أمه كأنها تقول أمك تسمع، الرسول مختفي. قال لا عليك، إنها أمي، لا تخافين. قالت هو بخير في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. قال والله لا آكل ولا أشرب حتى أراه، يعني يطمئن عليه. قالوا ما نستطيع، أنت لا تستطيع أن تقف. قال احملوني. قال انتظر حتى تخف القدم، يعني يخف المشي في الشوارع إذا نام الناس. فانتظروا ساعة حتى ما عاد في أحد يمشي في الطريق، فشالته أمه على اليمين وهذه المرأة على اليسار، وحملتاه رجلات تخط في الأرض، لا يستطيع أن يقف من شدة الضرب والأذى الذي جاء. فذهب به حتى وصل دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فلما طرقوا الباب تكلمت المرأة فعرفوها، ففتح الباب فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس معافى. فانكب عليه أبو بكر يقبله ويبكي رضي الله عنه فرحا بسلامة رسول الله، إنه ما أصيب ولا ضرب، يقبله ويبكي. ثم قال أعطوني الطعام، طول اليوم ما أكل، مضروب مصاب. فأكل بعد ذلك بعدما اطمأن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استمر مع النبي صلى الله عليه وسلم واستمر في الدعوة السرية. نتناول ما جرى فيها من الأحداث وما بعد ذلك في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بالهداية والتوفيق، وأن يعصمنا من مضلات الفتن، كما أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن ينصر المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن ينصرهم في سوريا، وأن يجمع شملهم، وأن يسدد رميهم. وأسأله جل وعلا بمنه وكرمه وحوله وقوته أن يدحر الظالمين المعتدين الذين ظلموا عباد الله الموحدين. أسأله جل وعلا يفرق جموعهم، وأن يشتت آراءهم، وأن يجعلهم غنيمة للإسلام والمسلمين. وأسأل الله جل وعلا بمنه أن يشرح صدورنا، وأن يثبت قلوبنا على الإيمان. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا وزوجاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وجميع المسلمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.